دلع احلى شال غبار ايلي يا شادي وشايتاني الغبا واحراس عيبا مرة لا لا لا تغيب عقل اللي غايب Thank you. لا سيما اللي بحالي لما غضان عالعشق مكان يرتالو طوعك سرى على انصالو وما قسم على الهلالي ومطوع سيف والغلام العبسي ومتالو يا اللي وناس ذوقوني يا ولا الكاري سيروا حليم كل حالي سير على حالو بعض الناس كيقولوا هذا عم دالو هذا حليم على الهوى وتولع ملوح بالغوالي صروع ساكني وانتق من غير دالو ويلا شغر هالفن بحالي يستحسنوا قوالي يبكي وعلى بكاي ناس الغيوان سالو ويلا نشبر هلوم يومو ويبطلو شغالي يقولو يا لطيف راه تقوى تخلالو لاموني في فحالي وفعلهم عدق على فحالي لكن غدا كلها يتحاسب هالو هما رحت في الدنيا هما راسنا لي انا بعدا خدم ليهم فاش ما قالوا هما هما اللي تباب بلايا هما دوا على لي هما هما ياكل عشيق عليه يسالوا هما هما راحتي في الدنيا هما راسنا لي انا بعدا خدم ليهم فاش ما قالوا ارى من لا يحبهم وريوه ليا ويا امثالي يجي حتى يفيدني ونفيدو ونسالو عمروني اهلي وناس ضموني يا بلا بحالي سيروا حلي وكل حالي سيرنا سلامي مفاح للغوالي لرباب الفن حق دوهات العال ينالو طاي عليهم في زماني والقحبس نزيان حالي تغزلي برضاه مام فشتالة لحت خبالو زرتو ورويت من مدادو وعمر جبحي وعابالي وكمل قصدي فجاني دي اللي قالوا يا حفاظي رواح ليا والغير جحود لا تبالي اللي جحدك سير خليه قبح فالو اسمي مضوح في حروف بجد امن صراق ولي جوجو سبعين زيد سبعة الأسل مالو مطلب من لا ينام فرد نبيل لا حالي يعفو عني لا يحافيني جل جلالو